السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة، في مواسم اختبارات أبنائنا، وكل يبحث منهم عن درجة لتكتب له في الشهادة، فيا ترى ماذا سيكتب في شهادة فلان وماذا سيكتب في شهادة فلانة؟ أقف وإياكم في هذا المجلس لأتكلم معك، ماذا سيكتب في شهادتي وماذا سيكتب في شهادتك؟ أقف لأستعرض وإياك الشهادات وكيف نحصل عليها وكيف تسجل لنا فيها الدرجة. والناس درجات، هم درجات عند الله، الناس على درجات، وستوزع لهم شهادات، فأي شيء ستكون شهادتي وستكون شهادتك؟ نحن الآن نسعى أن نستقبل موسم عظيم. أخي المبارك، على ماذا نويت أن تحصل عليه؟ إلى أي شهادة ستسعى إذا جاء شهر رمضان ووزعت الشهادات الرمضانية؟ منا من يفكر في مستوى دون، ومنا من لا يرضى إلا بالدرجات العليا، وهي شهادات ليست شهادة، وكل منا سيأخذ شهادته بقدر عمله. أخي المبارك، أما شهادات الصيام فشهادات ليست واحدة، فعلى أي شهادة أنت ستحصل؟ من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا أخذ من شهادة مكتوبة له عند الله؟ كتب له قيام ليلة، أخذ شهادة قيام ليلة. منا يا إخوة من لا يرضى بهذا؟ ستوزع شهادات القيام. منا من سيسعى حتى يقوم ليلة لكنها ليلة القدر، فيأخذ شهادة خير من ألف شهر، معه شهادة من الله أنه صام أكثر من ألف شهر وقام أكثر من ألف شهر. أرأيت الناس يتفاوتون إذا جاء رمضان، منا من سيصلي التراويح وينصرف قيام ليلة، ومنا من سيجتهد حتى يدرك ليلة القدر، سيجتهد في العشر الأواخر حتى يدرك ليلة القدر فيأخذ شهادة ألف شهر، ومنا من سيجتهد في القيام في رمضان كله حتى يأخذ شهادة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهادات ستوزع على كل المجتهد، فأنت ما اجتهادك وما شهادتك؟ ماذا عزم؟ تقوم ليلة وتنصرف، تجتهد في العشر الأواخر، تجتهد من أول ليلة في رمضان في قيام رمضان، هي أعمالكم تحصى عليكم ثم توفى لكم يوم القيامة، فمن أحسن فليحمد الله ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. وهناك للأسف شهادات قيام ستوزع على بعض الناس، مرت الليلة كلها وما صلى فيها وما قام، فإذا في شهادته بال الشيطان في أذنيه، أعوذ بالله، بول وشيطان. ومن الناس يا إخوة من ستفوته ليلة القدر وسيفوته قيامها، وإذا في شهادته محروم، حرم الخير كله. ومنا للأسف من لن يقوم الليل أصلا. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن خزيمة: لم يصب خيرا. شهادات، اللي فاتته ليلة سيأخذ شهادة بول الشيطان في أذنه، واللي فاتته ليلة القدر سيأخذ شهادة أنه محروم، واللي فاته قيام رمضان سيأخذ شهادة لم يصب خيرا. لا تظن أن القيام شهادة واحدة، القيام شهادات والناس تتفاوت. والصيام يا إخوة شهادات، وستقسم الشهادات بعد رمضان، فيفرح كل إنسان بشهادته إن أحسن فنهنيه، وإن أساء فنعزيه. الصيام شهادات. منا يا إخوة من سيصوم يصوم يوما فيأخذ شهادة بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومنا يا إخوة من سيصوم رمضان كله ويأخذ شهادة غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيحين. ومنا يا إخوة من لا يرضى إلا بالدرجات العليا، سيصوم رمضان وسيتبعه 6 من شوال، فيأخذ شهادة صام الدهر. ومنا من هو أذكى من هذا، سيصوم رمضان وسيتبعه 6 من شوال، وكان قبله صام شعبان، فيأخذ شهادة رفع عمله إلى الله وهو صائم. ومنا يا إخوة من سيصوم رمضان وسيعزم على صيام رمضان الذي بعده، ويأخذ شهادة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلاة تكفر ساعات، والجمعة تكفر أسبوعا، ورمضان إلى رمضان يكفر سيئات سنة، هنيئا لمن تخلص من سيئات سنة كاملة. وكم أذنبنا في السنة، فهنيئا لمن تخلص منها. شهادات، ليست شهادة، الصيام شهادات يا إخوة. وفي المقابل للأسف من الناس ستكتب لهم شهادات سوء، أخفقوا ورسبوا في هذه الدنيا. إذا جاء رمضان من الناس للأسف من سيفطر قبل تحل صومه، فيبوء والعياذ بالله أن يكون ممن رآه النبي صلى الله عليه وسلم معلقين من عراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، لهم عواء كعواء أهل النار. لماذا أفطرت قبل أن يحل الفطر؟ ومن الناس من سيجامع في نهار رمضان، يجامع زوجته، فيبوء والعياذ بالله بشهادة احترق هلك، ولا تكفرها إلا صيام 2 شهر متتابعين. ومن الناس للأسف من سيفوته صوم رمضان تعود على الفواحش، على العادة السيئة، ما استطاع يمسك نفسه حتى في نهار رمضان والعياذ بالله، فأفطر فيه كله، تعود على المسكرات والدخان، ما استطاع يصوم حتى يوما من رمضان أفطره كله، فباء والعياذ بالله بشهادة أبعده الله. قل آمين. قال قلت آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمن على دعاء جبريل أن يبعد الله من أدرك رمضان ولم يغفر له. ومن الناس للأسف يا إخوة سيصوم رمضان ولكن سيؤذي هذا ويؤذي هذا ويؤذي هذا، وليس له من صيامه في الشهادة إلا الجوع والعطش، يبوء بشهادة هو من أهل النار. يا رسول الله إن فلانة تقوم وتصوم وتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، لا خير فيها، هي من أهل النار. أخي الكريم، ستوزع الشهادات في رمضان، كم من صائم شهادته جائع عطشان فقط، كم من صائم شهادته لا خير فيه هو من أهل النار، صام واتقى الله، يؤذي عباد الله حتى وهو صائم. أيها الإخوة، هي شهادات، ليست شهادة واحدة، وستقسم على الناس بحسب عملهم. إن كان طلابنا اليوم وبناتنا اليوم يسهرون لكي يذاكرون ليحصلوا على الدرجات العليا، فمنهم من يحصل على درجة أعلى، ومنهم من يحصل على دون ذلك، ومنهم من يخسر، فإن رمضان إذا جاء بدأ التسابق ووزعت الشهادات وكشفت يوم القيامة باليمين أو بالشمال والعياذ بالله. فاجمع لك شهادات، اجمع لك شهادات، إذا قيل وزعت الصحف طارت يمينك فأخذت شهادات إحسانك، فقلت هم اقرأوا كتابي، انظروا في شهاداتي، ماذا سجلت لي ملائكة ربي، إني ظننت أني ملاق حسابي. شهادات ستوزع في رمضان، فأي شهادة ستحصل أنت عليها يا عبد الله؟ منا من هو يحرص على فوق هذا، سيصوم رمضان وسيفطر الصائمين في رمضان، فيحوز شهادة من فطر صائما كان له مثل أجره. أنت صمت يوم وأنا صمت يوم، وهذا صام 1000 يوم، فطر الصائمين. ومنا للأسف من سيمد سفرة طعامه ويغلق بابه ويمنع معروفه عن جاره وهو جائع في رمضان، ويبوء بشهادة ليس المؤمن، ليس بمؤمن الذي يشبع وجاره جائع. من أغلق بابه ومنع عن الناس فضله منعه الله فضله يوم القيامة. شهادات. منا من سيوفق فيعتمر في شهر رمضان ويفوز بشهادة حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنا من أصح الله بدنه ووسع الله عليه معيشته وله يا إخوة 5 أعوام معتمر، فإذا به يبوء بشهادة محروم. من وسعت له معيشته وأصححت بدنه فلم يفد لي، فمرت 5 أعوام فلم يفد لي، فهو محروم. منا يا إخوة من إذا جاء رمضان لا إله إلا الله أطعم الطعام وألان الكلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام، وإذا به يفوز بشهادة أن له عند الله غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يا إخوة. هنيئا له، والله فاز بالغرف، أولئك يجزون الغرفة، فاز بالغرف في جنات الخلود. أطعم الناس الطعام ما شاء الله، وألان للناس الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام. ومنا والعياذ بالله من سيصوم ولن يدع قول الزور يكذب ويشتم ويسب، بل لم يترك الجهل يعتدي على هذا ويظلم هذا ويأخذ مال هذا، وإذا به يبوء بشهادة ليس لله حاجة في صيامه، ليس لله حاجة في تركه لشرابه وطعامه. أيها الإخوة، هي شهادات، ففي أي شهادة ستتنافس؟ بعضنا مخطط ينافس في الشهادات الدنيا وليس في الخير دون، وبعضنا لن ينافس إلا في الشهادات العليا، وهنيئا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنت عبد الله، هل علمت أنها شهادات وليست واحدة؟ هل عزمت الآن أن تنافس على أعلى شهادة في الصيام، وأعلى شهادة في القيام، وأعلى شهادة في الإطعام، وأعلى شهادة فيما يرضي الله الملك العلام؟ منا من قد استعد، ومنا من أسأل الله أن يوفقه أن يكون ممن يسعى لرضاه سبحانه وتعالى وإلى رضوانه. إخوة الإيمان، وكأني بكم تسألون، فأي شيء أفعل في يوم رمضان وفي ليل رمضان؟ أريد أن أحوز أعلى الدرجات وأفعل أفضل الأعمال. أيمكنك أن تعطيني برنامج لنهار رمضان وبرنامج لليل رمضان؟ أيها المبارك، إنك لن تصنع شيئا في رمضان أفضل مما صنعه محمد صلى الله عليه وسلم. فإلى أي شيء حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نفعله في يوم رمضان؟ وماذا كان هو يفعل صلى الله عليه وسلم في ليل رمضان؟ أجيبك عن سؤالك بإجابتي عن هذا السؤال. إلى أي شيء حثنا رسولنا وقدوتنا وشفيعنا عليه الصلاة والسلام أن نفعل في يوم رمضان؟ حثنا يا أيها الإخوة أن نترك أربعة أشياء، والصيام عبادة تركية، خصلتين فعليتين وخصلتين قوليتين. قال صلى الله عليه وسلم يوجهني ويوجهك: إذا كان يوم صوم أحدكم، أيوة هذا الذي نبحث عنه، إيش نفعل يا رسول الله في نهار رمضان في يوم رمضان؟ إذا كان يوم صوم أحدكم، حذرنا صلى الله عليه وسلم من أربع، انتبه لها في صومك، لا تقع فيها، لا تخدش صومك، اجعل صومك أكمل ما يكون. ثنتان فعليتان، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يفسق. انتبه أن تفعل فعلا من أفعال الفسوق والمعاصي. يعني إيش؟ يعني من أول الفجر إلى آخر المغرب لا تفعل معصية، أمسك نفسك، الصيام دربة لك أن تمسك نفسك أن تقع في معصية. انتبه، وش اللي يخليك تقع في معصية؟ رفقة السوء لا تذهب معهم. إيش اللي يخليك تقع في معصية؟ مشاهدتك لشيء من الحرام لا تنظر إليه، غلقه. كان بعض السلف إذا جاء رمضان جلس في بيته ما خرج إلا للصلاة، كف شره عن الناس، كان بعض السلف إذا جاء رمضان جلس في المسجد ما يخرج من المسجد، المسجد الحمد لله ما تعصي الله فيه. المهم يمر اليوم وما تعصي الله، لا تعصي الله بسمعك، لا تعصي الله ببصرك، لا تعصي الله بلسانك، لا تفسق. هذه الأولى، هذا الصعب، هذا الصعب. يقول والله الحمد لله، وهو يحط التمرة في فمه، اليوم عبر ولا معصية بفضل الله. الثانية قال ولا يجهل، لا تعتدي على الناس، كف شرك عن الناس، امسك اعصابك. يقول لك انا عصبي، لا تعصب، امسك اعصابك، اهدأ، حاول انك ما تعتدي على احد. ايش مشكلتك؟ قال انا مشكلتي يا اخي دائما ارفع صوتي ويدي على زوجتي، تقهرني يا اخي، ما تسوي الطبخه زينه. لا اقعد في المسجد، لا تروح البيت، خلى لما يأذن المغرب. يا أخي أنا أعصب على عيالي ما يسمعون الكلام. انتبه، لا تجهل على أحد. هذا رمضان يريدك تتدرب على ترك العادات السيئة اللي كانت عندك قبل رمضان. لا تجهل. إلى أي درجة يا رسول الله؟ إلى درجة يقول رسول صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه، لدرجة لو جاء واحد وسبك من فوق وتحت وما خلى فيك خطية إلا تكلم فيها ورمك بها، بل قال في رواية وقاتله، لو يجي واحد يقاتلك انتبه تمد يدك. طيب ايش افعل؟ قال فليقل اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم، في رواية مرتين. حاول تتذكر انك صائم، معليش امسك اعصابك ولو استفزك. بعض الناس يستفز، بعض الناس يرسلهم الشيطان يبغى يخدش صيامك. اني امرئ صائم، اني امرئ صائم، هدي نفسك. يذكرون عن رجل وان باب الطرفه، جاءه رجل فسبه وهو صائم، فاخذه ورفعه وضربه في الجدار وقال اسمع شوف اني امرؤ صائم. يا اخي امسك نفسك اخي الكريم، هذا صيام. ايش يعني صيام؟ يعني عباده تركيه، تترك الحرام. اذا نجحت فزت، والا من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجه الا ان يترك طعامه وشرابه. اترك فعل الحرام، فعل الزور أي الباطل، واترك قول الزور. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من ثنتين، إذا كان يوم صوم أحدكم في رواية قال فلا يصخب. ايش يعني فلا يصخب؟ يعني لا يصارخ، لا يرفع صوته. وش اللي يخليك تصارخ؟ ولدك، زوجتك، وش اللي يخليك تصارخ؟ فلان هذا إنسان آدمي، ابتعد عن أي شيء يدعوك أنك تصرخ. ما نبغاك ترفع صوتك وتصارخ على أحد في نهار رمضان. قال فلا يصخب. والرابعة والأخيرة قال في رواية عند أحمد فلا يماري. إيش فلا يماري؟ يعني لا يجادل، لا تدخل في مجادلة مع أحد. إيش الشيء اللي يخليك تجادل؟ والله هذا بفلان، لا جيت أنا وياه التقينا ما في إلا نتناقر مثل الديوك. يا أخي صل في مسجد ثاني، هو ذا هو الواتس مشكلة، أقعد أتصايح وأتجادل أنا الناس في القفلة. يا أخي الكريم المهم يعبر يوم الصوم وأنت ما شاء الله عليك نجوت من هذه الأربع، لم تفسق ولم تجهل على أحد، لم تعصي الله ولم تعتدي على الخلق، لم تجادل ولم تصرخ وترفع صوتك وتصخب. عبر يوم صومك على خير. بعضنا يا إخوة سينجح في 3 أيام من الشهر كله، وبعضنا ما شاء الله تبارك الله عليه 28 يوم كلها ما شاء الله نجح، ما فاته إلا يوم ولا يومين. وفي ذلك من يتنافس متنافسون، من يستطيع يتحكم بنفسه ما يعصي ربه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من يستطيع يتقي الله في يوم الصبح ويعبرها على خير؟ اجتهد عبد الله. ولذلك في العشر الأواخر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف. الاعتكاف في المسجد يعينك أن يمر النهار وأنت في خير. إذا تريد ما تقع في المعصية اشغل نفسك بالطاعة. إذن هذا برنامج يوم رمضان فيما دلنا عليه محمد صلى الله وسلم على رسولنا محمد. بقي الآن برنامج ليل رمضان. ماذا كان يفعل رسولنا عليه الصلاة والسلام في ليل رمضان؟ كان عليه الصلاة والسلام يفعل خصلتين فعليتين وخصلتين قوليتين فيما نقل في السنة. احرص على هذه الأربع، اثنتان قولية واثنتان فعلية. الأولى لا تفوتك عند الفطر. أتدري متى يعتق الله الناس من النار؟ هذه معلومة للأسف قد يكون بعضنا أول مرة يسمعها. أعرف أن في رمضان الله يعتق في كل ليلة من النار. تدري متى؟ في أول الليلة. في أول الليلة. إن لله عتقاء من النار مع كل فطر، يعني العتق يكون في أول الليل. فلا يفوتك الدعاء عند فطرك مع أول الليلة أن يعتقك الله من النار. لا يفوتك عند فطرك الدعاء أن يعتقك الله سبحانه وتعالى من النار. والثانية، الثانية مدارسة القرآن، وهذه سنة غائبة للأسف. في الصحيحين من حديث ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة. كل ليلة احرص على مدارسة القرآن. ما هي مدارسة القرآن؟ مدارسة القرآن أن تتلو من حفظك على شخص ثم يتلو هو عليك من حفظه. كان الرسول كان جبريل يتلو القرآن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو بعده. لا تفوتك مدارسة القرآن في ليل رمضان. أنا أقول هذا وأقول للأسف كثير منا تجد أنه يقرأ في النهار، وإذا جاء الليل ما قرأ من القرآن شيء. غير جدولك أخي الكريم، هذا الجدول فيه خطأ. نعم اقرأ في نهار رمضان، لكن اجعل أكثر قراءتك في الليل. قال العلماء قراءة القرآن في الليل أفضل من النهار. ليش؟ قال فيأتي القرآن فيقول منعته النوم بالليل فشفعني فيه. أجل اجعل نومك بالنهار وخفف من نوم الليل واشغل وقت نوم الليل بالقرآن حتى يأتي القرآن يقول يا ربي منعته النوم بالليل. أما إنسان ما منعه القرآن، ما منعه القرآن النوم بالليل، كيف سيشفع فيه القرآن؟ الحديث رواه الإمام أحمد. إذن احرص على هذه مدارسة القرآن وقراءة القرآن في الليل. الثالثة، الثالثة احرص في الليل على الصدقة. كل ليلة نريدك تتصدق بصدقة، تقتدي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يقول ابن عباس وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير حين يدارسه جبريل القرآن. لرسولنا صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كل ليلة كان جبريل يدارسه القرآن. إذن كل ليلة كان يتصدق صلى الله عليه وسلم ويجود بالخير. تريد الله يرحمك؟ ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. جهز من الآن صدقة رمضان الليلية، معناها كل ليلة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هذه في الأيتام، وهذه في المساكين، وهذه في المساجد، وهذه في حلقات القرآن، وهذه في مجالات الخير، وهذه في أصحاب الأمراض، وهذه اجعل لك صدقة في رمضان ليلية ولو بمئة ريال، ولو بأقل، ولو بشق تمرة. صدقة رمضان الليلية احرص عليها، فهي كانت من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. والرابعة، قيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، فإذا صلى صلى الله عليه وسلم بالليل تقول عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. تصف قيامه في رمضان، تقول كما في الصحيح: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لما سئلت عائشة عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وصفته بهذه الصفتين: قيام طويل مع حسن تخشع وتدبر للقرآن. الله الله في القيام. للأسف تجد البعض يتبع المساجد اللي تقرأ نص صفحة، وين ستذهب أخي الكريم إذا قرأت نص صفحة؟ أين ستذهب؟ بماذا ستقضي الليل؟ تلعب ضمنه؟ تجلس أمام تلفاز؟ تجعلهم يطيلون القراءة لكي تشغل نفسك بالقيام في رمضان؟ تلهو بالأسواق؟ تلعب شبكة؟ اتق الله عز وجل، هذا شهر خير تتوزع فيه الشهادات. ابحث عن المسجد الذي تستمتع وأنت تصلي معه وتدبر القرآن، أو صل في بيتك وأطل الصلاة في بيتك ولو تقرأ من المصحف كما كان يفعل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المهم اشغل الليل بهذه الأربع: دعاء، قراءة قرآن، صدقة، قيام. فإذا جاءت العشر الأواخر فعليك بالاعتكاف تعينك على فعل هذه الأربعة. تعتكف في المسجد، فإذا بك بالليل مع الناس بين دعاء أو قراءة أو صلاة أو صدقة. أيها الإخوة، ستقسم الشهادات، ومنا من استعد ومنا من لم يعد نفسه إلى الآن. الحمد لله إن أكثر الناس خصوصا في هذه المنطقة يقفلون أمورهم وينتهون من أعمالهم ويعطلون في رمضان ليتفرغوا للطاعة، وهذه خصلة حسنة. تركوا الدنيا وتفرغوا للعبادة والصوم. لكن بماذا سنشغل برنامج يوم وليل رمضان؟ قد دلالتك أخي الكريم على أربع تربي عليها نفسك في نهار رمضان، وعلى أربع تعبد بها ربك في ليل رمضان، من هدي رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يبلغنا صيامه وقيامه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تحرمنا شكرك، ولا تنسينا ذكرك، ولا تقطع عنا خيرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك. اللهم استرنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، استرنا يوم الأرض. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفرت ذنبه ورفعت درجته واعتقت رقبته. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن أدرك رمضان ففاز بأعالي جنانك، ونجا من حر نيرانك، ونال من فضل إحسانك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور والجلوس المبارك، ولعل المتكلم الثاني يعتذر عن اللقاء، فأسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات، والله تعالى أعلى وأعلم.